الزورة قال انت مزغة اري غاب زرغمة ما من قايقة اتوري النامس Thank you. بعد ما خكادت وساني هرست سرحنا بوردي فوقي ينفاش كيدا باب السعر بسران سيكل سيبيا نغي هنا تغمى يزربو تورقة أغرد عقلي فرح نغي زمان يصدرت نتبو تقرى اللي اختلتي حبا الناس نتهن زمان مكاد أيام يا نور رايق لكم ما تسكر تقرى يا نور إردان تيدر نور إردان يا نور إردان تيدر نور إردان إرادس يا فردس غار إردان أفوسي غاك ميار ندو الطبلة أولا دكوري مرحبا مقراك تنا الغرضة في ابنا بغباش كيدا باب السعر بسران سيكل سيبيا ربي مرداكي بجتي انتو دارنكي ارسوال نسل سنون دونكي Thank you.

كل من زاك